الحمد لله رب العالمين، ربنا ورب جميع الخلائق بنعمه، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه وأغنانا برحمته من واسع فضله، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فبشر وأنذر وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم وأخلصوا دينكم لله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ادعوه مخلصين له الدين، فبالدين الخالص والعمل الصالح تصلح الحياة وتزكو النفوس ويستقيم أمر الدنيا والآخرة. الدين الخالص والعمل الصالح يثمر سلامة القلب، وإذا سلم القلب استقامت الجوارح وصلح الجسد كله. القلب السليم مملوء بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرغبة في الطاعة والنفور من المعصية. صاحب القلب السليم يسير على نور من الله، مجتنب للمحرمات، متوقي للشبهات، يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وبالمقابل، فبمرض القلوب وفسادها يغلب الهوى وتنبعد النفوس إلى المعاصي وتغرق في الشهوات وتضل بالشبهات، فيحل الضعف وينتشر الفساد ويعم التحلل والانحلال. وإن مما يتميز به مرض القلوب وسلامتها واعوجاج الجوارح واستقامتها مسائل الحلال والحرام، أكلا وشربا ولبسا وتعاملا. ولقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وماذا بعد ذلك أيها المسلمون؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أيها المؤمنون، الحلال بين، وطلب العيش مشروع، وأبواب الحلال واسعة، ونعم الله متكاثرة، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولكن قوما يأبون إلا عبادة الدرهم والدينار، يستمرئون أكل أموال الناس بالباطل، من غير ورع ولا حياء ولا مروءة ولا كرامة، فويل لهم مما يكسبون. الرزق مقسوم والأجل محتوم، ومصير هذه الدنيا إلى الزوال، والمآل إلى الحساب. إذا استغنى العبد بالحلال عن الحرام، فالله يكلأه برعايته ويحفظه بعنايته، يحفظه في نفسه ويحفظه في عقبه وذريته، ويحفظه في ماله ويبارك له في سعيه. يقول ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وسفر. جاء عن بعض السلف: خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بالله، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. من تعفف عن الحرام والمشتبه أمده الله بتوفيق من عنده، وجعل غناه في قلبه، وأصلح له شأنه. أما من ركبه الشيطان وساقه الهوى، وقادته النفس الأمارة بالسوء، فاقترف المحرمات، وخاض في الشبهات، ودخل مواطن الريب، فقد فتح على نفسه أبواب الشر والهلكة. ولا يلومن من أساء الظن به، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن تهاون في المحقرات اجترأ على الكبائر. عباد الله، إن من ضيع أمر الله ضاع بين خلقه، فليدخل عليه الضرر والأذى ممن يرجو نفعه وفضله، يتسلط عليه أقرب قريب من أهله وعشيرته. أيها المسلمون، أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به موجب لسخط الله في الدنيا والآخرة، تمحق به البركات ويخرب به عامر الديار. أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به موجب لسخط الله في الدنيا والآخرة، تمحق به البركات وتخرب به عامر الديار، وتتفرق بسببه البيوتات. ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن العبد سيقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، وأيما عقل نبت لحمه من سحر فالنار أولى به. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيبون للطيبات، والطيبات للطيبين. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ خرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بسند رجاله رجال الصحيح، سوى رجلين لكنهما وثقا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى يوم القيامة بأناس معهم الحسنات كأمثال جبال تهامة، حتى إذا جيء بهم جعلها الله هباء منثورا، ثم يقذف بهم في النار. فقيل: يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال: كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، غير أنهم إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه، فأحبط الله أعمالهم. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أمة الإسلام متى يرجى العز ومتى يؤمل النصر؟ وكثير من الناس قد بارزوا الله بالمعاصي في أموالهم وطرق اكتسابهم. إن العبد مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وإن وجوه التعامل بالحرام كثيرة والطرق المؤدية إليه واسعة، ومدخل الشيطان وجنوده فيها عريض، وكلها أكل لأموال الناس بالباطل. التعامل بالربا من آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، الارتشاء من الراشي والمرتشي والرائش، الخيانات والسرقات، القمار والميسر، شهادة الزور، الأيمان الكاذبة في الأموال، أكل أموال اليتامى، كتمان العيوب في البضائع، السحر والكهانة، الشعوذة والتنجيم، والتصوير المحرم، وأدوات اللهو المحرم، وما يدفع في الزنا والنياحة، والكذب في الأسعار، والغش في المقاولات والتجارات، واحتكار الأقوات، كل هذه أنواع من الكسوب المحرمة، كلها موارد من موارد الحرام. أيها الإخوة في الله، أيها التجار، كيف يستجاب الدعاء؟ ولماذا تنزع البركات؟ ومتى يهدأ اضطراب الأحوال في أمة الإسلام؟ يقول وهو ابن الورد: لو قمت في العبادة في مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك، حلال هو أم حرام. وقيل لسفيان رحمه الله: لو دعوت الله؟ فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وقد استبعد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إجابة دعاء ذلك الرجل المسكين المسافر الأشعث الأغبر، يمد يديه ويلح في الدعاء: يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذاءه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أهليكم، أصلحوا فساد القلوب بالكسب الحلال والعمل الصالح، فأي لحم نبت عن سحر فالنار أولى به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الاستقامة على هديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويجزي الشاكرين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي، أحلنا الطيبات